الإنزال يختلف، الإنزال يختلف، إنزال من الله كما كإنزال القرآن، وإنزال من السحاب كالمطر وأنزلنا من السماء ماء، وإنزال من الجبال كإنزال الحديد، حديد من الجبال هو إنزال من الجبال، وإنزال من الفحول في أرحام الإناث. كل هذه أنواع من الإنزال، الإنزال يختلف، والسياق يحدد معنى كل نوع منه. أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، ما معنى أنزل؟ يعني من السماء؟ لا، أنزل من أصلاب الفحول في أرحام الإناث. الإنزال يختلف في كل شيء بحسبه. نعم.